بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. تقدم قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وأهل السنة يقولون لهؤلاء ونحن نعلم بالاضطرار أن الرسل جاءت بإثبات الصفات، ونصوص الصفات في الكتب الإلهية أكثر وأعظم من نصوص المعاد، ويقولون لهم: معلوم أن مشرك العرب وغيرهم كانوا ينكرون المعاد، وقد أنكروه على الرسول صلى الله عليه وسلم وناظروه عليه. بخلاف الصفات فإنه لم ينكر شيئا منها أحد من العرب، فعلم أن إقرار العقول بالصفات أعظم من إقرارها بالمعاد، وأن إنكار المعاد أعظم من إنكار الصفات. وكيف يجوز مع هذا أن يكون ما أخبر به من الصفات ليس كما أخبر به، وما أخبر به من المعاد هو على ما أخبر به؟ أي كيف يكون هذا قابلا للتأويل وذاك ليس قابلا له؟ قوله في هذا الموضع: وأن إنكار المعاد أعظم من إنكار الصفات، هذه اللفظة فيها شيء من الإشكال بالنظر إلى السياق الذي سيقت فيه، ولهذا ذكر غير واحد احتمال أن يكون في هذا الموضع تصحيف أو تقديم وتأخير، أحد هذين الاحتمالين، إما تصحيف بسقط كلمة أو نحو ذلك، أو حصول تقديم وتأخير، وهذا كله يقع في الغالب من قبل الناسخ أو نساخ الكتاب. فاحتمال أن يكون ثمة حرف ساقط في السياق فتكون العبارة: وأن إنكار المعاد ليس أعظم من إنكار الصفات، وأن إنكار المعاد ليس أعظم من إنكار الصفات، فثمة احتمال أن يكون هذا الحرف ساقط. ووجدت طبعة للفتوى الحموية كانت بتعليق الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى، وأثبتت بزيادة هذا الحرف، وأن إنكار المعاد ليس بأعظم من إنكار الصفات، جاءت فيه اللفظة بهذا، جاء فيه هذا الكلام بزيادة هذا اللفظ. ويحتمل أن فيه تقديم وتأخير، يعني قدمت كلمة على كلمة، فكان الأصل أن يقال: وأن إنكار الصفات أعظم من إنكار المعاد، وأن إنكار الصفات أعظم من إنكار المعاد. وقد وجدت في الدرء تعارض العقل والنقل لابن تيمية رحمه الله في المجلد الخامس الصفحة 309، في المجلد الخامس الصفحة 309 يقول رحمه الله: بل إنكار صفات الله أعظم إلحادا في دين الرسل من إنكار معاد الأبدان. بل إنكار صفات الله أعظم إلحادا في دين الله من إنكار معاد الأبدان، فإن إثبات الصفات لله أخبرت به الرسل أعظم مما أخبرت بمعاد الأبدان، فإن إثبات الصفات لله أخبرت به الرسل أعظم مما أخبرت بمعاد الأبدان. فهذا يستفاد منه احتمال أن يكون في هذا الموضع الذي عندنا في الحموية أن يكون فيه تقديم وتأخير. على كل لا يخلو الأمر من أحد هذين الأمرين، إما أن تكون العبارة فيها تقديم وتأخير ويكون الصواب أن إنكار الصفات أعظم من إنكار المعاد، أو أن يكون منها حرف ساقط فتكون بزيادة ليس، وأن إنكار المعاد ليس أعظم من إنكار الصفات. مر معنا بعده قول شيخ الإسلام رحمه الله: والتوراة مملوءة من الصفات، والتوراة مملوءة من الصفات المطابقة للصفات المذكورة في القرآن والحديث. والتوراة مملوءة من الصفات المطابقة للصفات المذكورة في القرآن والحديث. التوراة الذي نزل على موسى يقول مملوءة من الصفات المطابقة للصفات المذكورة في القرآن الحديث. الصفات أي صفات الله سبحانه وتعالى، وليس فيها تصريح بالمعاد كما في القرآن، وليس فيها تصريح بالمعاد كما في القرآن. هذا الذي ذكره هنا رحمه الله من أن التوراة ليس فيها تصريح بالمعاد كما في القرآن، وجدته رحمه الله قرره في مواضع من كتبه، وفي بعضها ساق باللفظ مقاربا لما ذكر هنا رحمه الله في الحموية. قال في درء التعارض في المجلد الخامس 310: ولهذا كانت التوراة مملوءة من إثبات صفات الله، وأما ذكر المعاد فليس هو فيها كذلك، حتى قيل إنه ليس فيها ذكر المعاد، حتى قيل إنه ليس فيها ذكر المعاد. وقال في الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح في المجلد الثاني 79: بل التوراة ليس فيها تصريح بذكر المعاد، بل التوراة ليس فيها تصريح بذكر المعاد، وعامة ما فيها من الوعد والوعيد فهو في الدنيا كالوعد بالرزق والنصر ونحو ذلك. وقد قيل إن ذلك مذكور في التوراة أيضا، لكن لم يبسط كما بسط في غير التوراة، لكن لم يبسط كما بسط في غير التوراة. بعد هذا التقديم الذي ذكره رحمه الله بنى عليه نتيجة فقال: فإذا جاز أن نتأول الصفات التي اتفق عليها الكتابان أي القرآن والتوراة، فتأويل المعاد الذي انفرد به أحدهما أولى، فتأويل المعاد الذي انفرد به أحدهما أولى، والثاني مما يعلم بالاضطرار من دين الرسل أنه باطل، أي تأويل المعاد. فالأول الذي هو تأويل الصفات أولى بالبطلان، فالأول أي تأويل الصفات أولى بالبطلان. معنى ذلك أن الصفات متفق عليها في التوراة والقرآن، مثل ما قال رحمه الله إن التوراة مملوءة من الصفات المطابقة للصفات التي في القرآن، فهذا يدل على أن الصفات متفق عليها في التوراة والقرآن، وأن القرآن انفرد بذكر المعاد، وأن القرآن انفرد بذكر المعاد، وهم أي المتكلمون الذين يناقشهم شيخ الإسلام من المعتزلة وغيرهم أقروا بعدم جواز تأويل المعاد، أقروا بعدم جواز تأويل المعاد، ومما انفرد به القرآن، ومما انفرد به القرآن، فيكون من باب أولى الصفات التي اتفق عليها الكتابان ألا تؤول. إذا كان يقولون إن المعاد لا يصح تأويله ومما انفرد به القرآن، فأولى بذلك ألا تؤول الصفات التي اتفق عليها الكتابان. وذكر رحمه الله فيما سبق ما يفيد ويدل على كثرة ذكر الصفات الإلهية في التوراة. وأيضا ينظر في هذا السياق منهاج السنة للمصنف المجلد الثاني 153، فقد ذكر سياقا نظير هذا السياق ومقارب له تماما، وختمه رحمه الله بقوله: فإذا كانت نصوص المعاد لا يجوز تحريفها فهذا بطريق الأولى، فهذا أي الصفات باب الصفات بطريق الأولى. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ثم قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وأما الصنف الثالث وهم أهل التجهيل، فهم كثير من المنتسبين إلى السنة وأتباع السلف، يقولون إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن يعرف معاني ما أنزل الله عليه من آيات الصفات، ولا جبريل يعرف معاني تلك الآيات، ولا السابقون الأولون عرفوا ذلك. وكذلك قولهم في أحاديث الصفات أن معناها لا يعلمه إلا الله، مع أن الرسول تكلم بهذا ابتداء، فعلى قولهم تكلم بكلام لا يعرف معناه. وهؤلاء يظنون أنهم اتبعوا قوله تعالى: وما يعلم تأويله إلا الله، فإنه وقف كثير من السلف على قوله: وما يعلم تأويله إلا الله، وهو وقف صحيح، لكن لم يفرقوا بين معنى الكلام وتفسيره، وبين التأويل الذي انفرد الله تعالى بعلمه، وظنوا أن التأويل المذكور في كلام الله هو التأويل المذكور في كلام المتأخرين، وغلطوا في ذلك. نعم. هنا يذكر رحمه الله تعالى القسم أو الصنف الثالث من أصناف الطوائف تجاه صفات الله تبارك وتعالى، حيث ذكر فيما سبق أنهم ثلاث طوائف المنحرفون عن طريقة السلف، ثلاث طوائف: أهل التخييل وأهل التأويل وأهل التجهيل. والمراد بأهل التجهيل أي الذين يجهلون السلف، وهم المفوضة، مفوضة معاني الصفات، لقبهم أهل العلم بأهل التجهيل لأن في طريقتهم تجهيل للسلف وتعظيم لعلومهم هم. قد مرت عبارتهم في صدر هذه الرسالة حيث قالوا: إن مذهب السلف أسلم، ومذهب الخلف أعلم وأحكم، ومذهب السلف أعلم وأحكم، أي أن عندهم من العلم والحكمة ما لم يبلغه السلف. فهم جهلوا السلف أي رموا السلف بالجهل، رموا السلف بالجهل، ولهذا قيل لهم أهل التجهيل. والمراد بهذا الصنف أي المفوضة، المراد بهذا الصنف أي المفوضة، مفوضة معاني نصوص الصفات. وهؤلاء المفوضة يقولون في آيات الصفات مثل: الرحمن على العرش استوى، بل يداه مبسوطتان، غضب الله عليهم، رضي الله عنهم، إلى غير ذلك، يقولون هذه الله أعلم بمرادها. مثلها تماما عندهم مثل الحروف المقطعة. ولهذا في بعض كتبهم يقولون الرحمن على العرش استوى بل يداه مبسوطتان كافها يا عين صاد ألف لام ميم حاميم الله أعلم بمراده، فيجعلون ذلك مثل الحروف المقطعة وأنه لا يعلم لها معنى، ويعني ذلك أننا خوطبنا بألفاظ ليس لها معنى أصلا، ليس لها معنى أصلا، فتكون نصوص الصفات مجرد ألفاظ لا معاني لها، ويكون المطلوب تجاه نصوص الصفات أن تقرأ قراءة مجردة ولا يفكر أصلا أن ينظر في معناها، لأنه لا معنى لها يفهم، لا معنى لها يفهم، فهي ألفاظ مجردة لا تدل على أي معنى ولا يدرى ما مراد الله سبحانه وتعالى بها، ويكون المطلوب هو مجرد القراءة، مجرد القراءة. يقول ابن تيمية رحمه الله: وأما الصنف الثالث وهم أهل التجهيل فهم كثير من المنتسبين إلى السنة واتباع السلف، واتباع السلف. وهذه الطريقة، طريقة التفويض، خطيرة جدا وشر على الناس، لأن ظاهر هذه الطريقة إيثار السلامة، ولكنها في الحقيقة عين العطب، هي ظاهرها إيثار السلامة. يقولون الله أعلم بمرادها ولا نخوض في معانيها ولا نعتقد أن لها معنى، وفي الوقت نفسه يعتقدون أن الظاهر المتبادر ليس مرادا، ليس مرادا. يعني مثلا الرحمن على العرش استوى، ظاهره، ظاهر هذا النص إثبات الاستواء صفة لله. المفوضة يشاركون المؤولة أن الظاهر ليس مرادا، ويشاركونهم أنه مؤول، مؤول له تأويل، ليس الظاهر مرادا وله تأويل، الله أعلم بتأويله. والمؤولة خاضوا في التأويل تفصيلا، وأولئك قالوا إنه مؤول لكن الله أعلم بتأويله. ولهذا ينبغي أن يعلم أن المفوضة مؤولة، وهذه معلومة قد تكون غريبة، المفوضة مؤولة. ما هو تأويلهم؟ تأويل إجمالي، تأويلهم تأويل إجمالي، من ناحية أنهم يعتقدون أن الظاهر ليس مرادا، أن الظاهر ليس مرادا وأن لها تأويل، لكن لا يخوضون فيه تفصيلا كالمؤولة، لا يخوضون فيه تفصيلا كالمؤولة، إلا أنهم يعتقدون أن لها تأويلا، يعتقدون أن لها تأويلا. قال: يقولون إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن يعرف معاني ما أنزل الله عليه من آيات الصفات، ولا جبريل يعرف معاني تلك الآيات، ولا السابقون الأولون عرفوا ذلك. هذا ماذا يسمى؟ ماذا يسمى هذا؟ تجهيل، هذا يسمى تجهيل، من أخطر ما يكون. يقولون إن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعرف معاني آيات الصفات، ولا جبريل يعرف معاني آيات الصفات، ولا السابقون الأولون من المهاجرين يعرفون المعاني، هذا تجهيل، ولهذا لقبوا بأهل التجهيل. قال: وكذلك قولهم في أحاديث الصفات أن معناها لا يعلمه إلا الله، أن معناها لا يعلمه إلا الله، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم تكلم بهذا ابتداء، فعلى قولهم تكلم بكلام لا يعرف معناه، تكلم بكلام لا يعرف معناه. حديث الصفات معناها لا يعلمه إلا الله، لا يعلمه إلا الله. يأخذون ذلك من الآية الآتي ذكرها: وما يعلم تأويله إلا الله. يقولون المراد بالآية وما يعلم تأويله أي لا يعلم معناه، والمراد به إلا الله، ويوجبون الوقف على إلا الله، ويخلصون من ذلك إلى نتيجة، ألا وهي أن الرسول عليه الصلاة والسلام ومن دونه كلهم لا يعرفون شيء من معاني الصفات، لأنه لا يعلم شيء من معانيها إلا الله. فعلى قولهم تكلم بكلام لا يعرف معناه، تكلم بكلام لا يعرف معناه. حتى أحاديث عليه الصلاة والسلام القولية، عندما يقول مثلا ينزل ربنا إلى سماء الدنيا، وعندما يقول إنكم سترون ربكم يوم القيامة، وعندما يقول ضحك الله وعجب ربكم، ونحو هذه الأحاديث كلها بزعم هؤلاء يقولها عليه الصلاة والسلام وهو لا يدري ما هي، لا يدري ما هي ولا يدري ماذا يراد بها، وإنما كلام ينقله والصحابة يحفظونه ولا يدرون ما هو، يحفظونه عنه حفظ ولا يدرون ما هو، وينقلونه للتابعين والتابعين يحفظونه ولا يدرون ما هو. فانظروا كيف قال الأمر بهؤلاء في السوء والعياذ بالله. ولهذا قول هؤلاء قول خبيث، ومن أخبث الأقوال وشرها. بينما بعض الناس يظن أنه هو السلامة، يعني الله أعلم، الله أعلم بمراده، لا نعلم ما له أي معنى والله أعلم بمراده. لكن انظر إلى مدى السوء والخطورة التي تكتنف هذا المعتقد أو هذا التقرير الباطل الذي عليه هؤلاء المفوضة. وهؤلاء يظنون أنهم اتبعوا قول الله وما يعلم تأويله إلا الله، وما يعلم تأويله إلا الله، يظنون أنهم متبعون لهذه الآية، بمعنى أن تأويل الصفات أي معناها والمراد بها ومدلولها لا يعلمه إلا الله، لا يعلمه الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا يعلمه لا يعلمه الرسول الملك جبريل، جبريل سمعه من الله ونزل به لا يعلم شيئا منه، ولا يعلمه الرسول البشري سيد ولد آدم أعلم الناس بالله لا يعلمه، وإنما سمعه من جبريل وبلغه للأمة وهو لا يدري ما هو على زعم هؤلاء. والصحابة ومن اتبعهم بإحسان من باب أولى على قول هؤلاء. فيكون معنى الآية عندهم وما يعلم تأويله إلا الله أي لا يعلم معناه إلا الله، ويوجبون الوقف على قوله إلا الله إلا الله. يقول رحمه الله: فإنه وقف كثير من السلف، وقف كثير من السلف على قوله وما يعلم تأويله إلا الله، ووقف صحيح. الوقف على الآية على إلا الله هذا وقف صحيح، يعني جاء عن السلف الوقف وجاء عنهم أيضا الوصل، فالوقف صحيح، لكن فهم هؤلاء للوقف فاسد تماما، فهمهم للمعنى على الوقف فهم فاسد من أفسد ما يكون. فالوقف يقول صحيح، لكن هؤلاء أهل التجهيل المفوضة لم يفرقوا بين معنى الكلام وتفسيره وبين التأويل الذي انفرد الله بعلمه. هذا الآن مكمن الخلل عند هؤلاء في فهم الآية، مكمن الخلل عند هؤلاء في فهم الآية، أنهم لم يفرقوا بين معنى الكلام وتفسيره وبين التأويل الذي انفرد الله تعالى بعلمه، وبين التأويل الذي انفرد الله بعلمه. قراءة الوقف وهي قراءة صحيحة ثابتة، قراءة صحيحة ثابتة محمولة على من فرد الله بعلمه، محمولة على من فرد الله بعلمه، وهو الحقيقة. الحقيقة أمر انفرد الله بعلمه، الحقيقة والكيفية هذا أمر اختص جل وعلا وانفرد سبحانه وتعالى بعلمه. فعلى قراءة الوقف، على قراءة الوقف يحمل المراد بالتأويل، يحمل المراد بالتأويل على الحقيقة والكيفية، وما يعلم تأويله أي حقيقته وكيفيته إلا الله. هذا أمر اختص سبحانه وتعالى بعلمه. وأما المعنى الآخر الذي هو التفسير، تفسير وبيان المعنى، فهذا الذي تحمل عليه قراءة الوصل، تحمل عليه قراءة الوصل، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، إلا الله والراسخون في العلم، أي الراسخون في العلم يعلمون تأويله بمعنى تفسيره ومعناه. ولهذا جاء عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: أنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله، أنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله، تأويل أي تفسيره، تأويله أي تفسيره. وينبغي أن يعلم أن لهذا أن لهذا المعنى على القراءتين ارتباط بصدر الآية، بصدر الآية. الله عز وجل قال: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. هذا الموضع وهو وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم له ارتباط بالمتشابه، لأن الضمير في قوله تأويله عائد إلى ماذا؟ إلى المتشابه، إلى المتشابه. فيأتي السؤال هنا: ما المراد بالمتشابه؟ ما المراد بالمتشابه؟ يقال المتشابه يحتمل أحد معنيين وينبني عليهما الوقف والوصل، يحتمل أحد معنيين. يحتمل المتشابه من حيث الحقيقة والكيف والكن، تشابه من حيث الحقيقة والكيف والكن. فإذا كان هذا هو المراد فهل يلزم الوقف أو يجوز الوصل؟ هل يلزم الوقف أو يجوز الوصل؟ يلزم الوقف، لأن المتشابه من حيث الكيف والحقيقة هذا لا يعلمه إلا الله، فيلزم الوقف، يلزم الوقف. وما يعلم تأويله أي حقيقته وكنه إلا الله سبحانه وتعالى. ويحتمل أن التشابه من حيث المعنى، ويحتمل التشابه من حيث المعنى. والتشابه الذي يكون في بعض الآيات من حيث المعنى، من حيث المعنى ليس تشابها مطلقا، وإنما هو تشابه نسبي، ليس تشابها مطلقا وإنما هو تشابه نسبي. ما معنى تشابه نسبي؟ يعني يكون بالنسبة لبعض الناس متشابه وبالنسبة لآخرين ليس متشابها. تجد مثلا العامي أو المبتدي أو القليل في التحصيل العلمي يشتبه عليه المعنى، لكن الراسخ في العلم عنده المعنى واضح، لا اشتباه فيه، لا اشتباه فيه، واضح تماما. فقد يكون المراد بالتشابه من حيث المعنى ويكون تشابها نسبيا، وهنا تجوز، يجوز ماذا؟ الوصل وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. الراسخون في العلم يعلمون معنى المتشابه، الراسخون في العلم يعلمون معنى المتشابه، يعني الآيات التي يشتبه معناها نسبيا لبعض الناس. فتجد مثلا طالب العلم يأتي إلى العالم ويقول يا شيخ غير واضح لي المعنى هنا، فيقول له أبدا المعنى واضح، هذه الآية نظير قول الله تعالى كذا وكذا، أو هذه الآية يوضحها حديث كذا وكذا. فيقول طالب العلم سبحان الله الآن واضح، ما كنت أعرف أنا أن هذه الآية ترتبط بكذا. هذا الرسخ في العلم. وطريقة الراسخ في العلم أنه يرد المتشابه إلى ماذا؟ إلى المحكم، لأن منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأم الشيء أصله الذي إليه يرجع. فطريقة الراسخين في العلم يعيدون ما تشابه معناه إلى المحكم الذي معناه واضح، الذي معناه واضح وظاهر وبين. فمنه آيات محكمات أي ظاهرة واضحة بينة، وآيات متشابهة أي في معناها شيء من الخفاء، لكن هذا الخفاء الذي في معناها ليس على كل الناس، لأن ليس في القرآن شيء لا يعلم أصلا، ولم يخاطبنا الله سبحانه وتعالى بكلام لا يفهم مطلقا. إذن يقول شيخ الإسلام رحمه الله لكن لم يفرقوا بين معنى الكلام وتفسيره وبين التأويل الذي انفرد الله تعالى بعلمه، انفرد الله تعالى بعلمه. ويكون هؤلاء في هذا الموضع أخطأوا من جهتين عرفتموهما من خلال العرض السابق. الجهة الأولى إلزامهم بالوقف وإجابهم الوقف، مع أن الوقف جائز والوصل جائز ولكل منهما معنى. والخطأ الثاني أنهم عندما أوجبوا قراءة الوقف حملوا المعنى المراد حال الوقف محملا آخر ليس هو المراد بالآية في حالة الوقف، فأخطأوا من هاتين الجهتين. قال لم يفرقوا بين معنى الكلام وتفسيره وبين التأويل الذي انفرد الله تعالى بعلمه، وظنوا أن التأويل المذكور في كلام الله هو التأويل المذكور في كلام المتأخرين، هو التأويل المذكور في كلام المتأخرين. ما هو التأويل المذكور في كلام المتأخرين؟ ينطلق شيخ الإسلام من هذا الموضع إلى بيان أن التأويل يراد به ثلاث معان، ثم يبين كل معنى من هذه المعاني وما المراد به. نعم. قال رحمه الله: فإن التأويل يراد به ثلاث معان. فالتأويل في اصطلاح كثير من المتأخرين هو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدليل يقترن بذلك، فلا يكون معنى اللفظ الموافق لدلالة ظاهره تأويلا على اصطلاح هؤلاء، وظنوا أن مراد الله بلفظ التأويل ذلك، وأن للنصوص تأويلا مخالفا لمدلولها لا يعلمه إلا الله أو يعلمه المتأولون. ثم كثير من هؤلاء يقولون تجرى على ظاهرها فظاهرها مراد،

تأويل صحيح وهو من التفسير الذي هو بيان المعنى. الآتي في القسم الثاني. أما إذا كان القرينة، وهذا هو الموجود عند علماء الكلام، أما إذا كان القرينة تمحلات عقلية وتكلفات أقيسة وما إلى ذلك يصرفون بناء عليها النصوص عن ظاهرها، فهذا تكلف. يعني مثلا يقول الرحمن على العرش استوى ليس على ظاهره، ليس على ظاهره، لأن لو قلنا يقولون على على ظاهره للزم من ذلك احتياجه إلى العرش، فيأتون بلوازم عقلية متكلفة ما أنزل الله بها من سلطان بموجبها يصرفون النص عن ظاهره، يصرفون النص عن ظاهره، فهذا التأويل باطل، وهو في الحقيقة تحريف، وهو في الحقيقة تحريف. أعيد مرة ثانية، هذا المعنى أو الاصطلاح للتأويل الذي عند المتأخرين هو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدليل يقترن بذلك. إن كان الدليل المقترن آية وحديث، إن كان الدليل المقترن آية وحديث حمل المعنى عليها لوضوح حمله عليها فهو ماذا؟ تفسير. وإن كان الدليل المقترن تكلفات عقلية وأقيسة منطقية وفلسفات ونحو ذلك فهذا يسمى تحريف، فهذا تحريف، يحرفون الكلمة عن مواضعه، يحرفون الكلمة عن مواضعه، يقولون استوى استولى، غضب أي عاقب مثلا أو أراد أن يعاقب أو نحو ذلك، هذا كله من التحريف للكلم عن مواضعه، عن مواضعه. قال رحمه الله: فلا يكون معنى اللفظ الموافق لدلالة ظاهره تأويلا على اصطلاح هؤلاء، فلا يكون معنى اللفظ الموافق لدلالة ظاهره تأويلا على اصطلاح هؤلاء. لا يعدون المعنى الظاهر المفهوم المتبادر من النص وأنت تقرأه والذي هو معنى النص، لا يعدونه تأويلا، لا يعدونه تأويلا. لماذا؟ لأن التأويل عندهم ارتبط تماما بصرف النص عن ظاهره، ارتبط بصرف النص عن ظاهره والتكلف والتمحل في هذا الصرف للنص عن ظاهره، وظنوا أن مراد الله بلفظ التأويل ذلك، وظنوا أن مراد الله بلفظ التأويل ذلك تأويل الصفات، تلك التكلفات التي يمارسها هؤلاء ويحملون معاني نصوص الصفات على معاني بعيدة، يعتقدون أن هذا هو المراد بالتأويل، ليس فهم الآية على ظاهرها وإنما تلك التكلفات التي يقولها هؤلاء، وظنوا أن مراد الله بلفظ التأويل ذلك، وأن للنصوص تأويلا مخالف لمدلولها لا يعلمه إلا الله أو يعلمه المتأولون، لا يعلمه إلا الله على طريقة من؟ على طريقة من؟ المفوضة، لا يعلمه إلا الله على طريقة المفوضة، أو يعلمه المتأولون على طريقة المؤولة، مؤولة الصفات. وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها، فمخالف لمدلولها لا يعلمه إلا الله أو يعلمه المتأولون. انتبه هنا لفائدة ثمينة وهي قوله: وأن للنصوص تأويلا مخالفا لمدلولها، أن للنصوص تأويلا مخالفا لمدلولها، لمدلول النصوص لا يعلمه إلا الله، هذا على قول المفوضة، أو يعلمه المتولون، هذا على قول من يؤول. تفهم من ذلك أن المفوضة والمؤولة كلاهما يشترك في ماذا؟ كلاهما يشترك في أن النص مصروف عن ظاهره، هذا واحد. اثنين، أن له تأويل خلاف الظاهر. ما هو تأويله أيها المفوض؟ لا يعلمه إلا الله، لا يعلمه إلا الله. بينما المؤول يشتغل بتتبع غرائب اللغات ووحشيها ومستكره التأويلات، ويبدأ يحمل الآيات عن ظاهرها، ويظنون أن هذا الأول الذي هو مسلك التفويض، يظنون أنه مسلك السلف، ولهذا قالوا عنه أسلم. وأن صرف الآيات عن ظاهرها بتلك التكلفات هو مذهب الخلف، وهو الأعلم والأحكم، هو الأعلم والأحكم. قال: ثم كثير من هؤلاء يقولون تجرى على ظاهرها، تجرى على ظاهرها فظاهرها مراد. كثير من هؤلاء يقولون تجرى على ظاهرها فظاهرها مراد، مع قولهم إن لها تأويلا بهذا المعنى لا يعلمه إلا الله. وهذا تناقض، وهذا تناقض مبين عند هؤلاء الفئة الذين أشار إليهم شيخ الإسلام، أنهم يقولون أنها تجرى على ظاهرها فظاهرها مراد، مع قولهم إن لها تأويلا بهذا المعنى لا يعلمه إلا الله. وهذا تناقض وقع فيه كثير من هؤلاء المنتسبين إلى السنة من أصحاب الأئمة الأربعة وغيرهم. هذا ما يتعلق بالمعنى الأول. المعنى الثاني، قال: أن التأويل هو تفسير الكلام، أن التأويل هو تفسير الكلام، سواء وافق ظاهره أو لم يوافق ظاهره، سواء وافق ظاهره أو لم يوافق ظاهره. ما معنى لم يوافق ظاهره؟ أي حمل المعنى، حمل المعنى معنى الآية على احتمال آخر ليس هو الاحتمال الظاهر من النص لوجود قرينة أخرى في القرآن أو في حديث الرسول عليه الصلاة والسلام أوجبت حمل المعنى عليه، أوجبت حمل المعنى عليه. وهذا الذي مر معنا قريبا، أن صرف النص عن ظاهره الاحتمال الراجح، الاحتمال المرجوح لقرينة تدل عليه، إذا كانت القرينة صحيحة من القرآن والسنة فهذا تفسير، درج على ذلك السلف وهو التأويل الصحيح، درج على ذلك السلف رحمهم الله. والمعنى الثاني، أن التأويل هو تفسير الكلام سواء وافق ظاهره أو لم يوافق ظاهره، وهذا هو التأويل في اصطلاح جمهور المفسرين وغيرهم. والطبري كثيرا ما يعبر في تفسيره قال أهل التأويل، يقصد السلف في فهمهم للمعاني، معاني الآيات ومدلولاتها، أو يقول تأويل الآية كذا، أي تفسيرها ومعناها. وهذا التأويل يعلمه الراسخون في العلم، يعلمه الراسخون في العلم، ومعنى الراسخ في العلم أي المتمكن فيه، المتمكن فيه تحقيقا وتأصيلا وتدقيقا وطول باع في العلم وثباتا عليه، وثباتا عليه. قال: وهذا التأويل يعلمه الراسخون في العلم، وهو موافق لوقف من وقف من السلف. قوله لوقف من وقف من السلف، هذه ماذا تشعركم؟ أيوة، وقف من وقف من السلف، أي منهم من وقف ومنهم من وصل، وأن هذا حق وهذا حق، لكن التأويل هنا على المعنى الثاني، التأويل على المعنى الثاني وهو موافق لوقف من وقف من السلف على قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، كما نقل ذلك عن ابن عباس ومجاهد ومحمد بن جعفر ومحمد بن إسحاق وابن قتيبة وغيرهم. وكلا القولين حق باعتبار. ما المراد بالقولين؟ هل المراد بالقولين المعنيين المتقدم ذكرهما، أو المراد بالقولين القول بالوقف والقول بالوصل؟ الثاني هو المراد. المراد بالقولين أي قول من قال بالوقف وقول من قال بالوصل. قال وكلا القولين حق باعتبار، القول بالوقف حق والقول بالوصل حق باعتبار. القول بالوصل حق باعتبار أن المراد بالتأويل التفسير الذي هو فهم المعنى، وفهم المعنى يعلمه الراسخون في العلم فيجوز الوصل لأنهم يفهمون المعنى. والوقف، قراءة الوقف باعتبار أن المراد بالتأويل الحقيقة، ما يؤول إليه، وما سيأتي معنا في المعنى الثالث عند شيخ الإسلام، فهذا لا يعلمه إلا الله، لا يعلمه الراسخون في العلم، فتحمل عليه قراءة الوقف. إذن قراءة الوقف صحيحة، وقراءة الوقف صحيحة، لكن هذه باعتبار وهذه باعتبار، هذه باعتبار وهذه باعتبار. لكن من قرأ قراءة الوقف وحمل الوقف على المعنى الآخر الذي يتعلق بالوصل، هل يصح كلامه؟ هذا الذي وضح شيخ الإسلام سابقا وذكر أنهم لم يفرقوا بين المراد بالتفسير بالتأويل باعتبار إرادة المعنى وتفسيره، والتأويل باعتبار ما يؤول إليه الكلام. قال وكلا القولين حق باعتبار كما قد بسطناه في مواضع أخر، ولهذا نقل عن ابن عباس هذا وهذا، وكلاهما حق. نقل عن ابن عباس هذا وهذا أي الوقف والوصل، هذا وهذا أي الوقف والوصل، وكلاهما حق. ولشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله كلام متين في هذا الباب في رسالته التدمورية، قال والمعنى الثالث أن التأويل هو الحقيقة التي يؤول إليها الكلام، وإن وافقت ظاهرة، فتأويل ما أخبر به في الجنة من الأكل والشرب واللباس والنكاح وقيام الساعة وغير ذلك هو الحقائق الموجودة لنفسها، لا ما يتصور من معانيها في الأذهان ويعبر عنه باللسان. يعني الآن لما نأتي إلى نعيم الجنة، العنب والرمان والأنهار والأشجار وغير ذلك من نعيم الجنة، وفي القرآن قال الله تعالى فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، النبي عليه الصلاة والسلام قال فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وجاء عن ابن عباس أنه قال ليس في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء فإذا ما هو تأويل النعيم، نعيم الجنة، ما هو تأويله؟ العنب، الرمان، الأنهار إلى غير ذلك، ما هو تأويله على هذا المعنى الاعتبار الثالث؟ على الاعتبار الثالث تأويله الحقائق الموجودة أنفسها. ما هي هذه الحقائق التي الموجودة في أنفسها؟ هي التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم ما خطر على قلب بشر، أي لا يعلم أحد الحقيقة، لا يعلمها أحد، لكنها المراد بها أي الحقائق الموجودة أنفسها، الحقائق الموجودة أنفسها، لا ما يتصور من معانيها في الأذهان ويعبر عنه باللسان، لا ما يتصور من معانيها في الأذهان ويعبر عنه باللسان. إذا نعيم الجنة العنب والرمان وإلى آخره باعتبار الحقائق ماذا يقال عنه؟ الله أعلم بالحقيقة، لكن باعتبار المعنى عندما يقال عنب ورمان وأنهار، هل معانيها مختلطة علينا؟ هل في احتمال أن يكون المراد بالنهر الرمان مثلا؟ يمكن المعاني واضحة، رمان، أنهار، أشجار، المعاني واضحة لا التباس فيها، المعاني واضحة ظاهرة، لكن الحقيقة الله أعلم بها، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وهذا هو التأويل في لغة القرآن، كما قال عن يوسف عليه السلام أنه قال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. ما معنى قوله هذا تأويل رؤياي؟ هذه الحقيقة التي آلت إليها رؤياي، حقيقتها التي آلت إليها هو هذا. وقال تعالى هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق، تأويله أي الحقيقة التي يؤول إليها. وقال تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. قال وهذا هو التأويل الذي لا يعلمه إلا الله، هذا هو التأويل الذي لا يعلمه إلا الله. المعنى الثالث الذي هو الحقيقة التي يؤول إليها الكلام، هذا أمر لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. قال فتأويل الصفات هو الحقيقة التي انفرد الله بعلمها، فتأويل الصفات هو الحقيقة التي انفرد الله بعلمها، وهو الكيف المجهول الذي قال فيه السلف كمالك وغيره الاستواء معلوم والكيف مجهول. قوله الكيف مجهول في بعض الروايات والكيف غير معقول، الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول. فالاستواء معلوم، يعلم معناه وتفسيره من حيث المعنى معلوم، ويترجم بلغة أخرى لأنه لا معنى واضح يمكن أن يفسر، ويمكن أن يترجم أيضا إلى لغة أخرى بمعنى على وارتفع، فيمكن أن يفسر ويمكن أن يترجم إلى اللغة الأخرى. جاء في بعض النسخ للتدمورية زيادة هنا وهو من التأويل الذي يعلمه الراسخون في العلم، ومن التأويل الذي يعلمه الراسخون في العلم. وأما كيفية ذلك الاستواء فهو التأويل الذي لا يعلمه إلا الله، وأما كيفية ذلك الاستواء فهو التأويل الذي لا يعلمه إلا الله. إذن كلمة مالك رحمه الله تجلي هذا الأمر وتقعد هذا المعنى